أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وآله، الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة. يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل على محمد وآله خير الورى سجية، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية، عشية الجمعة وليلة الجمعة من الليالي المباركة. وإن الله ليقضي الحاجة في مثل هذه الليالي المباركة ويستجيب الدعاء ويغفر الذنوب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير، وأن يثبت أقدامنا على الصراط المستقيم. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في سورة العنكبوت، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. صدق الله العلي العظيم. الدنيا دار الفتنة ودار الاختبار. شاء الله سبحانه وتعالى ولله في خلقه شؤون، فشاءت حكمته بعد أن خلق هذا الكون وخلق الإنسان ليكون محورا وقطبا ومركزا في هذا الكون، فسخر له ما في السماوات والأرض وخلق الأشياء كلها من أجله، وخلق الإنسان من أجله، يعني هذا الكون من أجل الإنسان والإنسان من أجل الله سبحانه وتعالى. ورد في الحديث القدسي، كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف، فخلقت الخلق لكي أعرف. فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق للمعرفة. هذه المعرفة نتيجتها الإيمان، الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبما أنزل وبمن أرسل من الكتب ومن الأنبياء، وبما وراء ذلك في الدنيا وفي الآخرة من الأحكام الواجبات والمحرمات، والآخرة يوم القيامة، يوم الثواب والعقاب للتكاليف التي كلفها العباد في هذه الدنيا. فمنهم من كان مؤمنا ومنهم من كان غير مؤمن. المؤمن يكون صادقا، صادقا في إيمانه، صادقا في قوله، صادقا في سيرته، وغيره يكون كاذبا. فالدنيا دار الاختبار والامتحان بين الصادقين والكاذبين، من يكون صادقا ومن يكون كاذبا. إلا أنه من وقاحة الإنسان وظلمه وجهالته كان الإنسان ظلوما جهولا، فمن جهالته يدعي ما ليس فيه، حيث أنه فسح له هذا المجال لأنه في مقام الاختبار والامتحان. فالعقل وكذلك الناقل يفسح لمثل هذا الإنسان أن يدعي ما ليس فيه، يدعي الربوبية. غاية الدعوة وأعظم دعوة أنه يدعي الربوبية كفرعون، أنا ربكم الأعلى، لا يرضى بالربوبية الدانية إنما بالربوبية العالية والأعلى، أنا ربكم الأعلى. هذا الإنسان فيدعي، كل واحد منا يدعي عنده دعوة، هذه الدعوة تكون حقائق وربما تكون دعاوي باطلة لا حقيقة لها، تكون دعوة صادقة وربما تكون دعوة كاذبة لا واقع لها. فالله سبحانه وتعالى يخاطب الناس، يخاطب الإنسان أن هناك من يدعي الإيمان ويحسب أنه مؤمنا ولا يدري على أنه هناك ما وراء هذه الدعوة من الاختبار، لأن الدعوة لابد لها من بينة، كل دعوة من دون بينة تكون مردودة غير مقبولة. فيحسب الإنسان كما قرأنا الآية، أيحسب الناس أنه يترك هكذا ويقول في دعاويهم أنه آمنا وانتهى كل شيء، نحن من المؤمنين، ولما يختبرهم الله سبحانه وتعالى، كلا، الله سبحانه وتعالى يختبر. ويكفيك أنه تقرأ الماضي، أنت الرجل اليوم ورجل الغد، يكفيه أن يقرأ الماضي حتى يرى أن الله سبحانه وتعالى كيف اختبر الإنسان وكيف اختبر الناس، أولئك الذين ادعوا ما ليس فيهم اختبرهم الله سبحانه وتعالى. فالدنيا دار اختبار، هذه نقطة مهمة جدا، تبتني على هذه النقطة ويفتح من هذا الباب مئات الأبواب ويبتنى عليها مئات النقط. نقطة أخرى في علم الأخلاق عند علماء الأخلاق، أنه المؤمن دائما في قلبه نوران، نور الرجاء ونور الخوف. المؤمن دائما بين خوف ورجاء، يرجو الله سبحانه وتعالى، يرجو أن يكون مؤمنا، يرجو أن تكون عاقبته على خير، ويرجو غفران الله، فهو في مقام الرجاء، وهذا النور. كما أنه يخاف من نفسه، يخاف من عاقبته، يخاف من عذاب الله، لا يدري ماذا يكون المستقبل، مستقبل مجهول لا يعرف ذلك، فهو خائف، فبين خوف ورجاء، نوران في قلب المؤمن، لو وزن هذا على هذا لم يزدد هذا على هذا، يعني دائما كسكة الحديد، دائما هاي السكة موجودة، خطان موجود من أول حياة الإنسان إلى آخر لحظة، وحتى ما وراء الموت يرجو ويخاف، في عالم البرزخ يرجو ويخاف، في يوم المحشر يرجو ويخاف، إلى أن يدخل الجنة، عندما يدخل الجنة ينتهي الخوف، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قبل ذلك هو خائف بين خوف ورجاء، إلى أن يدخل الجنة عندئذ يأتي الخطاب الإلهي، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لأنهم أصبحوا من أولياء الله، وأولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فلذا المؤمن دائما بين خوف ورجاء. وعلماء الأخلاق، كتب الأخلاق مثل جامع السعادات مرحوم النراقي، المحدث البيضاء فيض الكاشاني، الغزالي مثلا في إحياء العلوم، عند السنة والشيعة في كتب الأخلاق والعرفان هذا المعنى مطروح ومفصل، آيات وروايات وحكايات العلماء، حكايات الناس كشواهد على هذا المعنى، أنه المؤمن بين خوف ورجاء. هذه نقطة مهمة أيضا في حياة الإنسان. إذن الاختبار في حياة الإنسان أن هناك فتنة، هناك يفتنون، هناك اختبار، هناك امتحان، ثم هناك خوف ورجاء. النقطة الثالثة أنه بعض الأحيان عندنا أيضا في الآيات، ليس بعض الأحيان، دائما في الآيات وفي الروايات، أنه الإيمان على نحوين، عندنا إيمان مستقر وعندنا إيمان مستودع. جعل عند الإنسان وديعة، هو مؤمن لا يدري أن إيمانه هذا عنده وديعة، وأنه يؤخذ في آخر لحظة من حياته ربما، وربما قبل ذلك يؤخذ منه. وهناك من هو مستقر الإيمان، إيمانه ثابت، الله سبحانه وتعالى ثبته على الإيمان، ثبت قلوبهم على الإيمان، فهو راسخ الإيمان، راسخ العقيدة، كالجبل الراسخ لا تحركه العواصف. فهذا يكون مؤمنا في دنياه، في برزخه، في محشره، إلى يوم القيامة. هذا نور الإيمان يأخذه معه، نورهم يسعى، المؤمنون نورهم يسعى بين أيديهم، ويكون لبعضهم كالجبل، نور جبلي يوم القيامة يضيء له المحشر ويوصله إلى بطنان الجنة في الحديث الشريف. وهناك من يسعى نوره بمقدار الظفر الإبهام من رجله، نوره يسعى لكن بمقدار الظفر فقط، ويطفئ وينار، يعني دوره ينطفي دوره يضاء. ليش؟ لأن أعماله في الدنيا قليلة، فنوره المفروض أنه يكسبه من هذه الدنيا. كل واحد يكسب نوره يوم القيامة في البرزخ، في القبر، القبر روضة من رياض الجنة، والجنة نور، الجنة نور، خلق من نور الإمام الحسين، فأصل الجنة نور، خلق من مصباح الإمام الحسين، فحينئذ هذا الذي أصله نور، قبره نور، روضة من رياض الجنة، هذا من يكسب النور في حياته. الله نور السماوات والأرض، القرآن نور، العلم نور، الخيرات نور، الإحسان نور، الخدمة نور، خدمة الناس، الصلوات، العبادات، كل هذه أنوار، فيأخذ ويكسب هذه الأنوار حتى يستضيء بها في حياته وبعد مماته. فلذا هناك من يكون مستودع الإيمان، هناك من يكون مستقر الإيمان، إيمان مستودع وإيمان مستقر، وعندنا على ذلك آيات وروايات وشواهد. يعني كل موضوع هذا يحتاج إلى محاضرات عديدة، أنا إجمالا كنقاط أولية ورئيسية ومفاتيح لما أريد أن أبينه في هذه المحاضرة وفي هذه الليلة المباركة إن شاء الله. فالدنيا دار اختبار، والإنسان بين خوف ورجاء، نوران في قلبه، وأنه الإيمان منه مستودع ومنه مستقر. وحينئذ هذا الإنسان ربما يكون في حياته في بداية أمره ظاهره من الصالحين، ظاهر الصلاح، ظاهره من الصادقين، ظاهر الصدق، ظاهره خوش ولد، إنسان طيب حباب، متدين، رسالي، ربما تجده في بداية الأمر هكذا، ولكن لأن الإيمان مستودع، لأن هناك اختبار، وهذا يرجع إلى طينته، يرجع إلى علم الله، يرجع إلى ما يكسب من الذنوب في حياته، عوامل عديدة تؤثر أنه تكون عاقبة هذا الرجل على سوء. نستجير بالله، من الناس من كان في بدايته صالحا إلا أنه في نهايته طالح، صالح وطالح، كان صادقا، واقعا كان صادقا في بداية الأمر، ولكن في نهاية الأمر أصبح من الكاذبين، كذب وتولى. أصبحنا كاذبين. فالله سبحانه وتعالى يقول لا يحسب الإنسان أنه مجرد أن يقول أنا من الصادقين، أنا من الطيبين، أنا من المؤمنين، أنا مؤمن ويكفي ذلك قولا. لا، هناك اختبار، هناك امتحان، والدنيا دار اختبار. لذا تأتي مواقف حساسة جدا، تأتي مواقف، طبعا هذه مواقف للمؤمنين. الكافرين الله سبحانه وتعالى ما أنهم شغلوا إياه، الكافر الله سبحانه وتعالى لا يخاطبه، لأنه الكافر عند الله سبحانه وتعالى كالأنعام بل أضلوا سبيلا. خاطبهم أولا وكفروا به. أول قال أيها الناس، يا أيها الناس اتقوا الله، اعبدوا الله، خاطب الناس كلهم. فمن الناس من آمن ومنهم من كفر. الله سبحانه وتعالى بعد أن كفر لا يهتم به، لا يهديه بهداية ثانية، لأن الله سبحانه وتعالى له هدايتان، هداية عامة، هذا القرآن هدى للناس، نزل في شهر رمضان تبيان وفرقان وهدى للناس، كما أن هناك هداية خاصة هدى للمتقين، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فلله سبحانه وتعالى عنده هدايتان، هداية الرحمانية وهداية الرحيمية. فرحمانية الله يرزق المؤمن والكافر ويهدي المؤمن والكافر، هدى الناس بعقله وبالأنبياء، يعني بالحجة الظاهرية وبالحجة الباطنية هدى الناس، إلا أنه من الناس من لم يتبع عقله فلم يؤمن بالله، لم يتبع فطرته السليمة الموحدة فلم يؤمن بالله، لم يتبع الأنبياء بل قتل الأنبياء وأبناء الأنبياء، كفر بكتب الله سبحانه وتعالى فكان كافرا. الله يقول هذا الذي يصبع كافر أنا بعد ما عندي شغل معاه، هذا في جهنم، هذا حطب جهنم، هذا وقود النار. فلذا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، لهم قلوب كالحجارة بل أشد قسوة، عقل ما عنده، لهم آذان لا يسمعون، لهم أبصار لا يبصرون، لهم قلوب لا يفقهون، لأن هؤلاء من الغافلين، أولئك كانوا من الغافلين، فهم كالأنعام بل أضل سبيلا. فالله سبحانه وتعالى ما عنده شغل مع هؤلاء، إنما عنده شغل مع من؟ مع الذين آمنوا. يا أيها الذين آمنوا، هذول الذين آمنوا على نحوين، منهم من يكون إيمانه صادقا ومنهم من يكون إيمانه كاذبا. فالله سبحانه وتعالى يقول أنت الذي تدعي الإيمان أنا أختبرك، تدعي على أنه أنت تلميذ ناجح في الصف، هناك أكو امتحان اختبار، أختبرك أمتحنك، أنا المعلم، لا بد أن أمتحن الطالب حتى يعلم الطالب الجيد من الغير الجيد، ولا كل اللي بالصف في هذه الدنيا كلهم يقولون نحن من الصالحين والصادقين، احنا كلنا تلامذة شطار شاطر، لكن اكو امتحان، اكو راس سنة، هاي راس السنة اكو موقف يمتحن التلامذة حتى يتبين من درجته 50، من درجته 70، من درجته 100%، من درجته صفر ربما يكون صفر ساقط، إذا درجته 50 فما فوق مكمل، مثلا 50 مكمل ما زاد يكون ناجح، إذا زاد فوق 90 مثلا ممتاز، جيد جدا ممتاز، وهكذا. نفس هذه العملية موجودة في حكمة الله سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الطبيعة وهذه الدنيا كلها صف، والناس كلها جعلها تلامذة هذا الصف، وجعل الأنبياء والأوصياء والعلماء ورثة الأنبياء ينوبون الله سبحانه وتعالى في مقام التعليم والتربية. فالله سبحانه وتعالى جعل التلامذة في مقام الاختبار، كما أن المدير يختبر المعلم أيضا، فالله سبحانه وتعالى يختبر نبيه، يختبر حتى النبي يختبره، أيوب اختبره وامتحنه، إبراهيم اذبح ابنك اختبره وامتحنه، كل الأنبياء، كل البشر، كل البشر جن وإنس، ما دام هناك تكليف شرعي فالجن وإنس لابد من امتحان، الشيطان الله اختبره وامتحنه سقط بالامتحان، وهناك من الجن من آمن استمع إلى القرآن، سورة الجن استمع إلى القرآن وآمن، هذا كلام فوق كلام البشر، هذا كلام إلهي فآمن. فهناك من الجن من كفر وهناك من الجن من آمن، كما أن هناك من الناس من كفر وهناك من الناس من آمن. فالدنيا دار اختبار، دار امتحان، فحينئذ الله سبحانه وتعالى يريد أن يختبر الإنسان، من هذا الإنسان الذي يدعي الإيمان؟ فتحسبون عند أنفسكم، تحسب يعني تظن، تظن ما عندك علم، لأنه الحسبان من الظن، والظن بمعنى أنه لا علم لك بالمسألة، شاك، إما شاك وإما ظن أنه أنا مؤمن، لا أنا متردد، مؤمن أو غير مؤمن شاك. فأولئك الذين يحسبون عند أنفسهم يحسب على أنه هو من المؤمنين، الله سبحانه وتعالى يقول أتركك؟ لا، ماكو حاجة، هناك امتحان واختبار حتى يتبين الصادق من الكاذب، حتى يتبين الخبيث من الطيب، حتى يتبين الغث من السمين، لابد أن يكون امتحان واختبار. الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام يشير إلى هذا المعنى في خطبه وفي رسالته، على أنه الناس عبيد الدنيا، الناس عبيد الدنيا، والدين هذا الإيمان، أنا متدين أنا مؤمن، والدين لائق على ألسنتهم، كل واحد يقول الشهادة، كل واحد من المؤمنين يقول الشهادة، يؤمن بالله ويقول أن الله سبحانه وتعالى واجب الوجود صانع هذا الكون فيؤمن، يقول بالشهادتين بالشهادات الثلاثة زين، يقول فحينئذ الله سبحانه وتعالى أن يختبر هذا القائل. فالناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم، إذا محسوا بالبلاء قلت ديانهم، هذا موقف، هذا الامتحان، محسوا بالبلاء يعني بالاختبار بالامتحان، بلاء هو الاختبار والامتحان والفتنة، لأن عبارات مترادفة معنى واحد مقصود واحد، إذا محسوا بالامتحان بالاختبار قلت ديانهم. شوف اللي عنده دين واقعا قليل، لأنه هذا الدين بعض الأحيان يسيسوه كما يقال في المصطلح السياسي اليوم، أنه يسيس الدين لمصالح الدنيوية، ما دام بمصلحة ومتدين، أما إذا شاف المصلحة ما تقتضي عوف الدين يترك الدين، يترك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، بالأمس أنت بايعته وقلت بخم بخم يا علي قد أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة، لكن اليوم انقلبوا على أعقابهم، دلي انقلبوا على أعقابهم، نكذوا البيعة، بايعت أمير المؤمنين في الغدير وبعد الغدير حتى في أيام خلافته الظاهرة بايعته، لكن مع ذلك انقلب، انقلب ونكث البيعة، ظلم أمير المؤمنين وكان من القاسطين، مرق عن الدين وكان من المارقين، كل هذا امتحان واختبار حتى تبين من الصادق من الكاذب. لذا تجد رموز عندنا، شخصيات بارعة في المسلمين من صدر الإسلام وإلى يومنا هذا، في كل أصناف المسلمين كما صنفتهم ثلاث أصناف، الإسلام البديل والإسلام الأصيل والإسلام العليل، إسلام أموي إسلام صحابي وإسلام علوي، تجد كل أصناف المسلمين أكو عندهم شخصيات بارزة معروفة مشهورة اجتماعية علمية سياسية اقتصادية، ولكن في بداية أمرها كانت من الصالحين، كانوا من الصالحين، ولكن في نهاية الأمر انقلبوا على أعقابهم فصاروا من الطالحين. ليش؟ لأنه الدنيا، الدنيا رأس كل خطيئة، حب الدنيا يعمي ويصم، لذا عموا عن الحق وصموا عن الحق، لا يسمعون الحق لا يفقهون، لأن الدنيا حب الدنيا. رأيت الناس لطيف، رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال، وإن لم يكن عنده مال فإن الناس عنه قد مالوا، انحرفوا لأنه ما عنده فلوس، ما عنده فلوس، لذا غصبوا الفدك، غصبوا الفدك، وأنه مطالب بالزكاة ولا نفصل بين الزكاة والصلاة، هذه كلها سياسة حتى يكون عندهم مال، لأن الناس قد مالوا، فعرفوا ذول لأهل الدنيا يعرفون ماذا يصنعون، أنه أول ما أول لازم أنت تأخذ الجانب الاقتصادي، السوق بيدك، لازم السوق بيدك حتى تقدر تتصرف، لذا الاقتصاد مهم جدا. رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهبوا، ومن لم يكن عنده ذهبوا فإن الناس عنه قد ذهبوا، عافوا راحوا، عافوا أمير المؤمنين لأنه ما عنده ذهب، لأنه زاهد، زاهد أمير المؤمنين، لما يأتيه طلحة وزبير في بيت المال في أيام خلافته الظاهرية يقول عندكم حاجة، بل عندنا حاجة، أرادوا مال أكثر، أرادوا ولاية، فأمينه طف الضوء، طف السراج، نور شمع طفاء، خلاهم بالظلام، قالوا يا علي بن أبي طالب شنو هاي؟ قال هذا من بيت المال، بما أنه شغلتكم شغلة شخصية ما متعلقة بالمسلمين وبيت المال، فأنا ما عندي استعداد ولو بهذا المقدار ربع ساعة تحدث معاي أنه أستفيد من بيت المال. شافوها صعبة صعبة ما يقدرون، لذا أسمحشوا وقاموا وراحوا ثم نكتوا البيعة. قال نريد الحج العمرة، أمين قال ليست عمرة إنما هي غدرة هي فجرة، هذول من الغادرين. هذول كانوا في ظاهر الأمر في بداية الأمر كانوا من السابقين، كانوا من السابقين يعدون من السابقين، كانوا من المهاجرين، كانوا من الأنصار. الله سبحانه وتعالى يقول دار الامتحان دار الخبرة، أختبركم أجيب لكم مواقف خطرة جدا حتى يتبين الصالح من الطالح الصادق من الكاذب. لذا محك لمعرفة الصادقين من الكاذبين، أهل الحق من أهل الباطل، المؤمن من المنافق. كلامنا مع المنافقين، هذا الإسلام الأموي، الإسلام السفياني المرواني، هذا الإسلام إسلام نفاق، ظاهره مسلم لكن باطنه ليس بمسلم، لأنه يخالف الحق، لأنه يقتل أمير المؤمنين، لأنه يقتل فاطمة الزهراء، لأنه يقتل محسن، يقتل الحسن، يقتل الحسين، يقتل أهل بيت رسول الله. دفعهم عن مقامهم، أزالوهم عن مراتبهم، بل زادوا في ذلك أنهم قتلوهم، قتلوهم ورفعوا رؤوسهم على القناع. هم هذول بني أمية فعلوا ذلك. لذا محك لمعرفة، شايف هذا المحك الحجارة، الأهل الذهب أقعدهم في الحجارة يعرفون الذهب من غير الذهب، الذهب الصائغ صحيح من غير الذهب يسموه محك. محك معرفة الصحيح من السقيم، المؤمن من المنافق، محك يوم عاشوراء. لذا احنا نهتم بيوم عاشوراء، مو احنا أئمتنا، مو أئمتنا، الأنبياء من آدم، من آدم بكوا سيد الشهداء. هذا البكاء مو بكاء عاطفي وحسب، هذا البكاء وراء عقيدة، بكاء عقيدة، هذا بكاء مبدأ، بكاء على الإمام الحسين بكاء مبدئي. لذا اشترك فيه الأنبياء في أحاديثنا، اشترك فيه الرسول أعظم عند ولادة الإمام الحسين بكاه على مصيبته، بكته الزهراء، بكاه أمير المؤمنين، أئمتنا عليهم الصلاة والسلام، إمام زماننا في يومنا هذا يبكي صباحا ومساء. هذا بكاء معاطفي فقط، إنما هذا بكاء عقيدة، هذا بكاء مبدأ، هذه ظاهرة البكاء، ظاهرة إيمانية. لذا أشوف أئمتنا عليهم الصلاة والسلام يحرضون شيعتهم على البكاء، البكاء البكاء البكاء، إقامة المآتم، إقامة المجالس، إقامة يوم عاشوراء، لا يوم كيومك يا أبا عبد الله. ليش؟ لأنه عاشوراء محك، يوم عاشوراء تعرف الحق من الباطل. حتى في يومنا هذا أي مسلم، سواء كان مسلم صحابي، مسلم من أهل بيت رسول الله، يتبع أهل بيت رسول الله، مسلم علوي يسميه إسلام علوي إسلام الأصيل، أو مسلم أموي، اذكر له عاشوراء وقل له أنت مع من، مع من الآن أنت في يوم عاشوراء، وهذان صفان أمامك كلهم من المسلمين، كلهم يصلون ويقيمون الصلاة. عمر بن سعد كان يقيم الصلاة بجماعتي جماعة يصلي ويقول يا خيل الله اركبي في قتل سيد الشهداء، يا خيل الله اركبي وبالجنة أبشري. زين، والإمام الحسين أيضا وقف يصلي وسط المعركة صلاة الجماعة، وكانت النبال تأتيه من كل جانب ومكان، لكن هو وصل صمد على هذه الصلاة، وأنه ذلك سعيد، كان سعيد في دنياه وفي آخرته، استقبل السهام بصدره. فهذا محك، قل له أنت مع من، إذا قل لك يزيد أمير المؤمنين عرف هذا منافق، إذا قل لك إلعن يزيد ولا تزيد عرف هذا مسلم صحابي، أما إذا قل لك اللهم إلعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد وبني أمية وبني مروان وآل زياد وعمر بن سعد وشمرا كما في زيارة الجامعة، عرف هذا في زيارة عاشوراء معذرة، كما في زيارة عاشوراء أعرف أنه هذا إسلام إسلام أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، هذا من أتباع أهل البيت، هذا أحسن مقياس، أحسن معك. وأي واحد تحكي كلتنا من المسلمين كلتنا نصلي، لكن أكو صلاة أصالة بيها، أكو صلاة بدلي هذا مو صلاة، صلاة واقعية، صلاة بدلية، وأكو صلاة نفاقية. المنافقون في المدينة بنوا مسجدا، مسجد بعظم تبنوه في مقابل مسجد قباء، مسجد قباء إسلام أصيل، في مقابل على الإسلام الأصيل بنوا مسجد إسلام عليل، إسلام مريض في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، بنوا مسجد سموه مسجد ضرار، عرف في القرآن الكريم وبالإسلام مسجد ضرار. الله سبحانه وتعالى أخبر نبيه أن هذا المسجد اللي الآن يستغلوه كذول المنافقين، لا تغتر بالظاهر، هذول ظاهرهم مسلمين لكن باطنهم منافقين، لا تغتر، هذول الآن يدون يستغلون وجودك على أنه صلي بهذا المسجد وافتتح إن هذا المسجد، احنا ما نقدر نجي إلى مسجد قباء بعيد عنا، وهذا المسجد قريب إنه يريد نقيم الصلاة في هذا المسجد، في هذه الحجة، هذا نفاق. لذا الله سبحانه وتعالى أخبره أنه احرق هذا المسجد، هذا مسجد نفاقي، أحرق الأخشاب، أخشاب المسجد أحرق أواب وهدم ذلك المسجد، لأنه مسجد قباء أحق أن يقام فيه لأنه بني على التقوى، أما ذاك بني على الكذب والنفاق، هذا الذي يبنى على الكذب والنفاق هذا لابد أن يهدم، هذا لابد أن يزول. فلذا زيارة عاشوراء إنما تعطينا هذه المعلومة وهذا المحك على أن هناك رموز كانت في صدر الإسلام بظاهرها من الصالحين، بظاهرها من الصالحين، ولكن في واقعها في جوهرها في وجودها الباطني كانوا من المنافقين، فاحذروهم والعنوهم وتبرؤوا منهم، والتبري علامته أنه تلعنهم، لذا العنوهم. فزيارة عاشوراء وصلنا إلى هذه الفقرة، اللهم إلعن ابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرة، هذول ثلاث رموز وشخصيات في عاشوراء دارت آلام الطف وقتل سيد الشهداء وأهل بيته وأصحابه، ورحل الحرب دارت على هؤلاء الثلاثة، ذول الأساس، أساس الحرب المباشر، إنما كانوا هؤلاء. لذا تركيز خاص على لعن هؤلاء والتبري منهم، كما هناك تبري عام، إلعن تلك الأمة التي قاتل سيد الشهداء، هذا لعن عام، تبري عام، لكن هناك تبري خاص حتى تتبرأ من الأمة التي شاركت في قتل سيد الشهداء، وتتبرأ من رموزها من شخصياتها من قياداتها، أيضا لابد أن تتبرأ أكثر فأكثر، ولا تختر، لأنه التاريخ يعيد نفسه، إذا في ذلك اليوم كان شمرا، شمر في بداية الأمر كان في جيش أمير المؤمنين، تعلمون أنه كان في جيش أمير المؤمنين، كان من القيادين عند جماعة من الجنود تحت أمرته في حرب صفين مع معاوية، وحتى ضرب على عينه وفقد واحدة من عينه على ما يقال، زين، كان بداية الأمر أنه يدافع عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ويعد على خط أمير المؤمنين، هذا ظاهره، لكن وقت الاختبار والامتحان تجد هذا الشمر هو الذي يجلس على صدر ابن أمير المؤمنين ويذبحه من القفا، لعنة الله عليه. شوف الشقاوة وين وصلت، شوف النفاق. لذا لا تختار، كما أنه الإنسان يخاف على نفسه بين خوف ورجاء، أنا ما أدري عاقبتي ماذا تكون، لذا دائما لازم أطلب من ربي اللهم ارزقني حسن العاقب، اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا، ما ندري ربما يكون في بداية الأمر. عمر بن سعد، سعد كان في بداية الأمر من أصحاب أمير المؤمنين، كان يمجد ويبجل علي بن أبي طالب في بداية الأمر، إلا أنه في نهاية الأمر انقلب على عقبيه، انقلب. لذا هو الذي كان من الفاتحين للعراق ومن مؤسسي الكوفة، يعني رجل له شخصيته الاجتماعية آنذاك، مو إنسان عادي، كان له شخصية اجتماعية يشار إليه بالبنان سعد بن أبي وقاص، ويعد من الصحابة. إلا أنه لما وصلت الخلافة العضوض والملك العضوض إلى معاوية، وهذه مدرسة الخلافة، هذه مدرسة النفاق، لما وصل جاء معاوية إلى المدينة وأجلس سعد بن أبي وقاص في مجلسه، مكان اللي هو يجلس أجلسه، يعني يكرمه. ثم قام يسب علي بن أبي طالب، معاوية أخذ يسب أمام سعد علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، يسبه ويلعنه. فقام سعد غاضبا على أنه من تسب أنت؟ تدري من هذا علي بن أبي طالب؟ لو كان لي وحدة من هذه الخصال التي عنده علي بن أبي طالب لكانت أحب إلي من الدنيا وما تطلع عليه الشمس من الدنيا. ما هي الخصال؟ قام يذكر فضائل أمير المؤمنين على أنه أول من أسلم برسول الله من السابقين، وأنه الصهر الرسول الأعظم، هذا افتخار عظيم، هذه خصلة عظيمة، وأنه في يوم خندق قال لأعطينا الرسول الأعظم لأعطينا الراية هذا غدا إلى من يحبه الله سبحانه وتعالى، والله يحبه. وأنه قال في غزوة تبوك، هذا يذكر سعد يذكر لمعاوية فضائل أمير المؤمنين، أنه أنت مني لما قيل له على أنه أمير علي بن أبي طالب بقي بالمدينة فأخذ المنافقون يستهزئون بهذا، فالرسول أعظم قال أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، أخذ يذكر فضائل علي بن أبي طالب، أنه أنت من تحسب هذا الرجل عظيم، هذا الرجل عظيم، هذا بطل الإسلام، هذا صوت العداء الإنسانية، أنت تسبه. تدري ماذا فعل معاوية؟ أنا لا أذكر الكلمة اللي موجودة بالتاريخ، موجودة بتاريخ الطبري أو تاريخ كامل ابن أثير، على أنه معاوية، وكذا شرح ابنه شرح ابن أبي الحديد على ناس البلاغة، أنه معاوية أخرج من نفسه ما ينقض الوضوء، تعلمون ماذا معناه زين؟ أخرج ثم قال أسكت أجلس أجلس أجلس، أنت الذي تروي هذا عن أمير المؤمنين وسمعته من رسول الله، لو أنا سمعت واحد من هذا طلع هذا يكذب، ولكن أراد أن يغيظ سعد، قال لو سمعت هذا واحد من رسول الله لخدمت علي بن أبي طالب في حياتي، وأنت سمعته ثم نكدت البيعة معه، أسكت. ثم قال سعد أنا أولى منك بالخلافة لمعاوية، معاوية ضحك قال أنا أولى منك بالخلافة، أنا سابقتي وجهادي وفلاني وخدماتي أنا أولى بك بالخلافة، فيقول ضحك قال إذا قبلوا بني عذرة لذلك، إشارة إلى أنه نسبك مخدوش فيه، بني عذرة كان رجل فيهم فاسق وظاهر ينسب سعد إليه، فأشار معاوية إلى هذا قال إذا قبلوا بني عذرة بذلك، فأسكته هذا سعد. لذا احنا ما ندري، فعاشوراء محك بالنسبة إلى ابن مرجانة، تارة لعن مع آل زياد، اللهم لعن آل زياد يدخل عبد الله بن زياد، ثم لعن مرة أخرى اللهم إلعن ابن مرجانة، ليش مرتين؟ لخباثته ولرذالته ولحقارته، ولأنه أسرة خبيثة، أسرة زانية، باعتبار عبيد الله أمه مرجانة جارية مجوسية، وكانت ذوات الأعلام، من ذوات الأعلام ذوات الرايات، يعني تدعو إليها الرجال زين، من الزهات، فأمه زانية، لذا كان ينسب إلى أمه لينقص من مقامه، ينسب إلى أمه، كما أبوه هو معروف زياد بن أبيه، أبو ما معلوم منه، حتى قيل عنه أنه أبو سفيان ألحقه معاوية كما تحدثت عن هذا الموضوع من قبل. فهذا ابن مرجانة، هؤلاء الذين، ابن مرجانة كان أولا والي بصرة، فلما أخبر يزيد على أنه مسلم بن عقيل دخل الكوفة والآن ستنقلب الكوفة عليك، فإذا أردت الكوفة فأدركها، فبعث إلى رسالة إلى عبد الله بن زياد أنه أنت والي الكوفة ووالي بصرة، فوالي العراقين، حاكم العراقين يعبر عنه، فتولى الكوفة، وتعلمون القصة أنه كيف دخل الكوفة ملتما، وأنه الناس كانوا يسلمون عليه بأنه الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، إلى أن وصل إلى قصر الإمارة وفعل ما فعل، قتل مسلم بن عقيل، قتل هاني، قتل رجال الشيعة الكبار، وكان هو على أساس يحارب ديلم في جيش 30,000، ولما طلب منه يزيد ذلك جعل 30,000 كلهم أرسلهم إلى كربلاء. لذا الرواية التي تقول 30,000 بهذا المعنى، كما أنه طلب من عمر بن سعد على أنه يكون قائدا للجيش أرسل معه 4,000 في بداية الأمر الفوج الأول، إنما كان 4,000 أرسله مع عمر بن سعد إلى كربلاء، وفعل ما فعل عمر بن سعد، وأنه كتب إلى شمر، شمر الجوشن، كتب إلى ابن زياد على أنه الإمام الحسين يقول أنا أرجع إلى المدينة، ولا بس دعوه خليه يرجع إلى المدينة تنتهي المشكلة. فالشمر كان جالس عنده قال لا تقبل بذلك، بل خذه، إما أن يقبل بيعة يزيد وإما أن تقتله وترتاح منه، لا تخلي يرجع المرة أخرى يتقوى مرة ثانية. فاستحسن رأي الشمر فأرسل مع الشمر. يوم التاسع دخل كربلاء الشمر مع الجيش وقال لابن سعد على أن عمر بن سعد إذا أتمت ما تتكفل بقتل سيد الشهداء أنا أتكفل به، لكن عمر بن سعد قد وعد من قبل على أنه يعطى له ملك الري، هذه الدنيا، هذه الدنيا موقف. شوف عندما جاءت الدنيا تزلزل، قال أكو ملك ري وأكو قتل سيد الشهداء، فأنا من اثنين، أنا ما أعرف ملك ري لأجل قتل سيد الشهداء، أقتل سيد الشهداء ثم بعد ذلك أتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأفوز بملك الري. والإمام الحسين دعا عليه أنه تموت في فراشك، تقتل في فراشك، واستجاب الله دعاءه حيث قتل في فراشه في أيام المختار بعد 5 سنوات من واقعة كربلاء، يعني واقعة كربلاء 61، قيام المختار 66، فقتل كل من شارك في حرب سيد الشهداء منهم عمر بن سعد، قتله على فراشه، وجيء به برأسه إليه وكان في المجلس، وولد عمر بن سعد حفص أيضا قبض عليه وجيء به المجلس، فلما رأى رأس والده قال لا أريد الحياة من بعد والدي فضربه. ثم قال المختار، هذا قولة معروفة، قال المختار على أنه واحد بواحد، جعلت عمر بن سعد في قبال الإمام الحسين وحفص في قبال علي الأكبر، ثم هو في نفسه قال لا لا لا، هذا قياس باطل، هذا قياس خلاف الإنصاف والوجدان، أين الإمام الحسين وأين عمر بن سعد، أين الأكبر علي الأكبر وأين حفص ابن عمر، هذا قياس غير ذا. ثم قال لو قتلت ربع قريش في مقابل أمنة من أنام الإمام الحسين ما كان كثيرا، ربع قريش أقتلهم ما كان كثير، 70,000 واحد أقتل ما كان كثيرا في مقابل الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. فهذا تاريخهم الأسود، هذا كله تجد هناك في الخط الأموي. ابن الحجر في كتابه، ابن حجر في كتابه يقول على أنه عمر بن سعد هذا الذي قتل سيد الشهداء، كان قائد وقتل سيد الشهداء، فعل ما فعل، أحرق الخيام، رب جسد الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام بعشر فرسان، تاريخ ومقاتل موجودة، مقتل الخوارزمي، مقتل أبي مخلف، مقاتل موجودة، لا أريد أن أقرأ المقتل الآن، فقط إشارات. فعل ما فعل من الظلم والجور على أهل البيت. وإذا تجد بهذا يقول نعم أنه عمر بن سعد من التابعين بالإحسان، لم يكن صحابيا، من التابعين بالإحسان باعتبار أبوه كان صحابي، لكن هو تابع لم يولد فيه، لأنه ولد في يوم قتل عمر، يوم قتل عمر بن الخطاب ولد عمر بن سعد، وربما من هذا الباب سمي عمر لا أدري. على كل حال فيقال على أنه لم يكن من الصحابة، إنما هو من التابعين بالإحسان للصحابة، وإنه صدوق، العبارة شفتها، وإنه صدوق، صدوق يعني شنو؟ صدوق صيغة مبالغة الصدق، ليعلم الصادقين والكاذبين، صدوق فعول على وزن فعول يعني كثير الصدق، كثير الصدق، يجعل عمر بن سعد على الخط الأموي، يضلل إلى يومنا هذا، يجعل عمر بن سعد أنه رجل صدوق، إلا أنه كان أميرا على جيش قتل سيد الشهداء، ما يقول هو قتل، يقول أمير كان على الجيش حتى يخفف المسألة، فلذا الناس كانوا ينتقدونه، كان يبغضونه بس بهالمقدار، أنه كان أمير على الجيش الذي قتل الإمام الحسين، وهذا ما نخاف منه، وهذا الذي يدعون على أنه المسلم الصحابي لازم يتوعى، لازم يرجع إلى التاريخ ويرى وأنه يرجع على عاشوراء، لأنه عاشوراء محك بين الحق والباطل. فلعن الله ابن مرجانة، ولما قتل أيضا قتله المختار، كان عمره 39 سنة. فلعن الله ابن مرجانة، ولعن الله عمر بن سعد، ولعن الله الشمر شمر الجوشن، وأنه فعل ما فعل، وكان هو الذي يقود الرؤوس التي على الرماح على القناة، كان هو قائد هذه الرؤوس، كان هو الذي يقودها من كربلاء إلى الكوفة وإلى الشام، وساق السبايا وكان يضرب السبايا. وكما تعلمون مأساة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام ومأساة السبايا، كل هذا إنما من هذه الرموز، فلعنة الله عليهم، لا بد أن نتبرأ منهم. ثم بعد ذلك الزائر يقول بأبي أنت وأمي، طبعا قبل ذلك أيضا يلعن، عندما يقول لعن الله ابن مرجانة، ولعن الله ابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا، ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت لقتالك بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله. هذه الفقرة تأتينا إن شاء الله ليلة غد، وهي آخر ليلة من هذه المحاضرات، وستكون إن شاء الله تتمة التفسير والشرح إلى إشعار آخر، إلى أيام أخرى، لا أدري، ربما إلى السنة القادمة، والله العالم والله الموفق إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الولاية، أن يثبتنا على الدين إن شاء الله. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا أجعل الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، لقضاء الحوائج، شفاء المرضى، أداء الدين، وكل واحد من إخواننا اللي عنده حاجة، والإخوان اللي على الإنترنت، أخواتنا على الإنترنت عندهم حاجة، نقرأ هذه الآية الكريمة 5 مرات بنية التعجيل فرج مولانا صاحب الزمان وقضاء الحوائج إن شاء الله في هذه الليلة المباركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمن يجيب المضطر إذا دعايا ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعايا ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعايا ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعايا ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعايا ويكشف السوء. إلهي ارفعوا أيديكم إلى الدعاء، إلهي بحق المضطر الحقيقي صاحب الزمان، إلهي باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، اطلبوا حوائجكم الشخصية من الله. اللهم انصر الإسلام وأهله، واخذل الكفر وأهله، واخذل النفاق وأهله. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين، واجعلنا من بين أيديهم سالمين غانمين. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، واشملنا دعاه وألطافه ورأفته ورحمته، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل صلاتنا به مقبولة، ذنوبنا به مغفورة، حوائجنا به مقضية، همومنا به مكفية، أرزاقنا به مبسوطة، بلادنا عراقنا به محمية، جيوشنا به منصورة، اللهم ارحم امواتنا مراجعنا الماضين لا سيما الامام الراحل، واحفظ حوزاتنا العلميه مراجعنا الباقين لا سيما السيد القائد. اللهم اغفر لنا وارزقنا حسن العاقبه، اجعل عواقب امورنا خيرا، ثبت اقدامنا وانصرنا على اعدائنا برحمتك يا ارحم الراحمين. على ارواح الشهداء، ارواح المؤمنين والمؤمنات، أموات الحاضرين والسامعين والمشاهدين ووالدي، رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات. تفضل سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ أبو محمد من السعودية القطيف من غرفة الغدير. سماحة السيد، هناك من يقول أن في زيارة عاشوراء خلل في المقطع التالي، لعن الله ابن زياد وابن مرجانة، فإن ابن زياد هو ابن مرجانة، فكيف يعطف الشيء على نفسه؟ فهذا يدل أن المقطع غير وارد عن أهل البيت عليهم السلام. هذا ما ذكرته في أثناء المحاضرة، على أنه الله سبحانه وتعالى، لأنه هذا الحديث حديث قدسي زيارة عاشوراء، فالله سبحانه وتعالى أراد أن يبين خبث ابن زياد أكثر فأكثر، عبيد الله ابن زياد لعنة الله عليه، وذلك أنه هذا الرجل إنما هو خبيث من طرفين، كما عندنا الشريف في السادة، عندنا شريف من طرفين من الأب والأم، ويقال ذو الشرفين حيث أنه أبوه سيد وأمه سيدة. كذلك هذا المعنى موجود بالنسبة إلى من كان وضيعا، إذا كان ذو الشرفين في مقابل الشرف من لا شرف له، فابن مرجان من لا شرف له، لا من قبل أبيه يمكن أن يفتخر مثلا بأبيه، لأنه أبوه كان زانيا وكانت أمه زانية، يعني بيبيته أيضا جدته أيضا تكون زانية، لا من قبل أبيه كان يمكن أن يفتخر، ولا من قبل أمه مرجان المجوسية الزانية وذات الأعلام، يعني جدته كانت ذات الأعلام وأمه كانت ذات الرايات والأعلام. لذا هذا في البيت بيت الزنا، يريد الله سبحانه وتعالى أن يبين أن هذه الشجرة الملعونة وهذه الشجرة الخبيثة خباثتها من الطرفين، من الأصلين، من أصل الأب ومن أصل الأم. فالله سبحانه وتعالى وما جاء في هذه الزيارة إنما هو من هذا الباب إكرارا لبيان هذا المعنى، على أنه لا يأتي يوم ويقول زين أمه زانية أفرض، لكن أبوه طيب، نحن على باعتبار أبيه نحترمه ونكرمه، أو بالعكس على أنه أبوه كان زاني لكن أمه كانت مؤمنة وخيرة ونحن باعتبار أمه مثلا نكرمه ونبجله، يقول لا، هذا الرجل أمه فاسدة وأبوه فاسد، فيكون من فاسدين، يكون من وضيعين، يكون من زانيين. ولمثل هذا جاء في زيارة عاشوراء. السؤال: لماذا علي رضي الله عنه لم ينكر الخلفاء الثلاثة في أثناء خلافته؟ طبعا إذا أردت أن ترى ينكر أو لا ينكر، عليك بقراءة نهج البلاغة والخطبة الشخشقية بالخصوص، حتى تعرف على أنه أنكر أو لم ينكر، فأرجعه إلى خطبة شقشقية. السؤال من أبو حسن من نبطية جنوب لبنان: في زيارة عاشوراء، وهذا يوم تبركت، هل نقرأها هكذا أم نقول ويوم عاشوراء تبركت؟ إن شاء الله يأتينا بالتفصيل مفصل، عندي بحث حول هذا الموضوع من ناحية الفقهية ومن ناحية الاعتقادية وكذلك من الناحية الحديث، على أنه ورد عن أئمتنا عليهم الصلاة والسلام أنه قولوا كما نقول، قولوا كما نقول، وذلك في أنه يأتي آخر الزمان يكون هرج مرج، وينفعكم في ذلك الزمان هذا الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فالراوي قال يا مقلب القلوب والأبصار، الإمام قال لا، قل كما أقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي، وإن كان الله سبحانه وتعالى هو مقلب القلوب والأبصار. لماذا؟ لأن هناك موضوع مهم في بحث الحروف والأعداد، على أنه الحروف لها تأثير، كل حرف له تأثير في عالم التكوين، والروح الحرف هو العدد، فالأعداد لها تأثير في عالم التكوين، عندما يقال بالختومات والأذكار والأوراد أنه تقرأ هذا الورد بعدد كذا، هذا العدد لا يزيد ولا ينقص. لماذا؟ الشيخ الباقر رحمة الله عليه يقول أنه هذه الأعداد هي أرواح الحروف، أرواح الأذكار، فإذا أردت أن تزيد أو تنقص سيكون هذا الحرف ميتا حينئذ، ليس فيه الروح، فلا ينفعك، لا تنتفع من هذه الحروف ومن هذه الكلمات، لأنه الكلمات إنما قوامها بأعدادها. ويمثل لذلك، يقول إذا قيل لك عندك كنز بعد 20 متر مثلا، إذا تحفر إلى 20 متر تصل إلى كنز أو ما شابه ذلك، فإذا حفرت إلى 19 متر لا تصل إلى الكنز، إلى 21 مثلا أيضا لا تصل إلى الكنز، لأنه على 20 تصل. فلذا يقال العدد إنما له تأثيره الخاص في الحروف. فما ورد، هذا بحث خاص، علم خاص طبعا يسمى علم الحروف والأعداد، من العلوم الغريبة. لذا يقال ما ورد في أحاديث أهل البيت في الأذكار والأوراد، وبناء على أنه عاشوراء حديث قدسي، فاللفظه ذكره إنما يكون معناه من الله سبحانه وتعالى، فلا يحق لك أن تأتي بزيادة منك تزيد في عاشوراء. فإذا قال هذا يوم تبركت به آل أمية، هذا صحيح يوم عاشوراء، أما أن هذا يوم قتل فيه سيد الشهداء، تقول أنت هذا يوم قتل فيه سيد الشهداء يوم عاشوراء، تزيد من نفسك. يقول لو كان الإمام يعلم بذلك، على أنه لأنه الإمام قال اقرأه في كل مكان واقرأه في كل يوم زياد عاشوراء، فإذا كان الإمام يعني إذا كان المفروض أن تغير الكلمة كان الإمام أولى أن يشير إلى ذلك. إذن في هذا الكلام هو أصلا خاص، طبعا ذكرت أنه بحث مفصل يحتاج إلى أقل محاضرتين حول هذا الموضوع، وأنه لماذا أنه نحن نتعبد بهذه الألفاظ الواردة في الزيارة ولا نزيد ولا ننقص، هذا ما يأتينا إن شاء الله، ولكن إجمالا قل كما جاء في الزيارة فلا تزيد على ذلك، هذا ما أذهب إليه وأختاره. السؤال من الأخ حاج أيوب، السؤال من وهابي، هل ورد نص أو رواية عندنا عند الإمام علي عليه السلام كان يصلي رواء الخلفاء الثلاثة في مسجد النبي؟ طبعا بالنسبة إلى صلاته، يوجد قصة على أنه خالد بن الوليد الحاكم الأول أراد من خالد بن الوليد أن يقتل أمير المؤمنين في صلاته، عندما كان يصلي في صلاته يقتله وهو يأتم به، فكان يفكر في صلاته أنه يقتل أو لا يقتل، إلى أن قبل أن يسلم قال يا خالد لا تفعل. فمن هذه القصة يستفاد على أنه كان أمير المؤمنين يقف، لكن هذا الوقوف كيف يكون؟ نحن نعتقد على أنه أمير المؤمنين معصوم، وأنه أمير المؤمنين المعصوم يسأل ولا يسأل، لأنه المعصوم يسأل ولا يسأل باعتبار عصمته، فبما أنه معصوم لذا تنحل عندنا المشكلة، على مبدأنا وعلى عقيدتنا عندنا المشكلة محلولة، لأنه الإمام يعمل بما وظيفته، إحنا لا ندري وظيفة الإمام ماذا أنذاك، فإنما يعمل بمظيفته لأنه هو معصوم ويعمل بما عنده من العلم، وأنه يقف أي الحق مع علي وعلي مع الحق، فإذا كل ما فعل أمير المؤمنين سيكون حقا، فعلى الضوء ما نعتقد المسألة واضحة، ولكن على الضوء مدرسة الصحابة ومدرسة المسلم الصحابي والإسلام البديع، هذا يبتني على أنه يا ترى صلاة أمير المؤمنين خلف الأول أو الثاني مثلا، هل يدل على عدالتهم؟ نقول عندكم لا يدل. لماذا؟ لأنه عندهم في فقههم أنه صلي خلف البر والفاجر، عندهم يجوز أن يصلي الإنسان خلف الفاجر، فإذا صلاة أمير المؤمنين خلف فلان مثلا لا يدل على أنه عادل، عندكم بناء على ما ألزمون بما التزموا به، عندهم لا يدل، فثبت المطلوب على أنه أتريد أن تستدل على أنه علي بن أبي طالب صلى خلف، إذا هذا حق، نقول لا، عندكم أنه من يصلي خلف واحد لا يدل على حقانية ذلك، لأنه عندكم صلي خلف البر والفاجر، حتى ولو كان فاجرا ما دام حمد صحيح يشرب الخمر والعياذ بالله، كما ذكرت لكم أنا رأيت بعيني أنه يلعب القمار، كان في بغداد يلعب القمار إمام جماعة، كان يلعب القمار وعندما يؤذن يأتي ويقف ويصلي والناس يصلون خلفه في جامع بغداد الجديدة، كان يسألونا خلفه، وأنا بعيني شفت أنه يلعب، يعني كنت طفل صغير، لكن نذهب للسوق لشراء المتاع، فكان أكو قهوة بغداد، وقالوا لي أنه هذا اللي يلعب قمار، هذا إمام جماعة الجماعة الإخوان، فعندهم يجوز على مبناهم على فقههم يجوز. فحينئذ بما أنه يجوز، فلذا صلاة أمير المؤمنين صلي خلف البر والفاجر لا يدل على أنه عدالة القوم وعدالة الصحابة، لا، ربما يصلي لما عندهم أنه فاجر، لكن مع ذلك يجوز الصلاة خلفه لما عند القوم لما في فقههم. على كل حال ما فعله أمير المؤمنين يرجع إليه، لأنه معصوم ولأنه حق، والحق ما عليه وعليه مع الحق، وبناء على أنه صلى حسب هذه القصة المروية، أنه صلى، وحتى أنه تتمت القصة موجودة، أن أمير المؤمنين سأل خالد ماذا أردت أن تفعل؟ قال أردت أن أقتلك. قال واقعا تقتلني؟ قال بلى. يقال أمير المؤمنين أخذ السيف خالد وربطه بسيفه، يعني لوى السيف حول رقبته، وكلما أراد أن يتخلص من سيف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ومن هذه يعني من سيف خالد الذي تلوى برقبة خالد بن الوليد، أراد أن يتخلص، لن يتخلص إلى أن جاء الصحابة وجاء أبو بكر على أنه يشفعون عند أمير المؤمنين وعفو عنه. على كل حال حدث ما حدث، وانتهى الحادث كما يقال بخير، لكن هذا المعنى موجود على أنه بناء على هذه القصة كان يصلي، فصلاته لا يدل على عدالة أحد. سؤال من الأخ أبو محمد من السعودية القطيف، ما رأيكم مولانا في كتاب الفوائد المدنية للشيخ محمد أمين الأسرابادي الأخباري الذي يشنع فيها على المنهج الأصولي، وإلى الآن لم نرى ردا يرتقي لمستوى مثانة الكتاب العلمية من قبل العلماء الأصوليين، فهل يدل ذلك على مثانة المباني الأخبارية وضعف المباني الأصولية؟ طبعا الآن أنا لست في مقام الدفاع عن الأصوليين أو الأخباريين أو نقد الأخباريين، نحن الآن مع المدرسة المدارس الثلاثة، أنا الآن في ضوء المدارس الثلاثة أو الإسلام الثلاث، تصنيف هذا الذي صنفته إسلام الصحابة وإسلام الخلفاء وإسلام أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، فلذا إنما أتكلم بهذا المستوى، وما يذكره الأخ إنما هذا يتعلق في أسرة الإسلام الأصيل، أنه في الإسلام الأصيل أيضا هناك مناهج، منهج الأخباريين ومنهج الأصوليين، حينئذ مع من يكون الوصول إلى الله سبحانه وتعالى وإلى أهل البيت، فهناك من الأخباريين من يقول أنه نحن من خلال الأخبار نصل إلى أهل البيت، فيأخذون بكل خبر حتى ولو كان ضعيف السند، ويقولون بصحة ما ورد في الكتب الأربعة أو توثيق لم يكن صحيح لكن موثق ومعتبر عندهم، الكتب الأربعة عندهم معتبرة، ولكن نحن الأصوليون، وأنا أنتسب إلى هذه المدرسة الأصولية، نحن الأصوليون نقول لا، أن هذه الكتب الأربعة فيها ما هو صحيح، فيها ما هو ضعيف، فيها ما هو موثق، فيها ما هو حسن، لكن أولئك يقولون أنه الأخبار إنما تنقسم إلى ثلاثة أقسام، إما أن تكون صحيحة، وإما أن تكون حسنة، وإما أن تكون ضعيفة، هذا التقسيم الثلاثي قبل العلامة الحلي، ولكن من زمان العلامة الحلي صار التقسيم في الأحاديث عندنا إنما هو تقسيم رباعي، يعني يقسم الحديث إلى صحيح وحسن وموثق وضعيف، فالأخباريون لا يقولون بأنه عندنا خبر موثق يعني ثقة، نحن عندنا مثلا أفرض إذا كان عاميا عامي موثق نأخذ بروايتي، مثل النوفلي مثل السكوني، فأنا من القضاة من أبناء العامة ولكن نأخذ بقوله لأنه ثقة، ولكن عند الجماعة أنه لا، ما عندنا، احنا عندنا إما الخبر إما صحيح وإما حسن وإما ضعيف، وفرق بين الصحيح عند القدماء والصحيح عند المتأخر، هذا بعد بحث اختصاصي، بما أنه الرجل أراه السائل ظاهر أنه من ذوي الاختصاص حيث يسأل هذا المعنى، لذا وظاهر أنه نفس أخباري فيريد أن يدافع عن الأخباريين بهذا الكتاب، فلذا عندهم على أنه الخبر ينقسم إلى ثلاث، والخبر الصحيح ما يرويه الإمام الحسن وإن لم يكن موثقا، عند المتأخرين يعني من زمان علامة وعند متأخر المتأخرين وهو زمان إن راقع عليه الرحمة وإلى يومنا هذا عند المعاصرين أنه لا الصحيح يسمى الصحيح عند المتأخرين، الصحيح هو ما ينقله الثقة الإمامي الثقة، وما ينقله الإمامي الحسن حسن الحال ولم يوثق فهذا يسمى بالحديث الحسن وليس الحديث الصحيح. فعلى كل حال هذا نزاع موجود بين المدرستين الأخبارية والأصولية، وهناك ما يقارب 200 مسألة خلافية بين الأصولين وبين الأخباريين. الأصولين يقولون يجوز تقليد الميت، الأخباريون يقولون يجوز تقليد الميت. نحن عندنا في الأصول أنه لا يجوز تقليد الميت كما هو المشهور والأشهر، أنه لا يجوز تقليد الميت ابتداء بل لا بد من تقليد المجتهد في الابتداء، ومن ثم فتحنا باب الاجتهاد، وعندنا أن باب الاجتهاد مفتوح ولا بد أن يكون فقيها يستنبط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية من الكتاب والسنة والعقل والإجماع، وحينئذ هناك أدلة قاطعة على ما عندنا في الأصول وتتنافى مع مباني الأخباريين. المحقق البحراني عليه الرحمة أراد أن يجمع بين الأصولين وبين الأخباريين بكتابه القيم حدائق الحدائق الناظرة، فأراد أن يجمع بين الأخبارين وبين الأصولين، فتارة تجده نفسه نفس أصولي اجتهادي وأخرى نفسه نفس أخباري جمودي، يعني يجمد على الأخبار فقط ما عنده اجتهاد كما عند الأصوليين. فغيره من الأعلام إنما يكون من الأصولين أو من الأخبارين. فهذا الاستلابادي هو الذي يعد من أعمدة البيت الأخباري والأسرة الأخبارية، عميدهم تقريبا وكبيرهم، فعنده هذا الكتاب ويحاول أنه يرد ما عند علماء الأصول، ولكن علماءنا الحمد لله قاموا بجوابه، وهناك كتب لجواب هذا الرجل، وأنا أتعجب من هذا الأخ يقول كيف أنه لا يرد هذا الكتاب. لا، هناك ردود عديدة لهذا الكتاب، وأنه تقريبا الآن الأخباري يعني ساحته ساحة فارغة، الآن أخباري في يومنا هذا ساحته ساحة فارغة، ولا يمكن أنه يكون الإنسان في هذه المنطقة الفراغ وساحة الفراغ، لا بد أن يكون ما يعتمد عليه منطقة مليئة، وذلك بالاجتهاد. فباب الاجتهاد مفتوح، والذي يقوم بهذا الباب هم المجتهدون العدول جامع الشرائط، من كان فقيها حافظا لنفسه صائل لنفسه حافظا لدينه مطيعا لمولاه مخالفا لهواه، فعلى العوام أن يقلدوا، فصار التقليد والاجتهاد، ومن ثم الأصولي هو الحاكم فعلا في مدرسة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. الأخ كريم من العراق، كيف نصل للأعلام للأعلم ونحن لا نعلم يعني بالعلم؟ أنا أخبروني أول البحر شفت الأخ إجا هنا، فأنا دا أطول حتى يتهيأ أكو ردة زين على أكو ردة زين. سيدنا آخر سؤال. السؤال من الأخ كريم من العراق، كيف نصل للأعلم ونحن لا نعلم العلم؟ إنما نصل للأعلم من أهل الخبرة، كل شيء نحن لا نعلم ولكن نصل إليه من أهل الخبرة، كل واحد ما يعرف الذهب الجيد من غير الجيد، ولكن هناك أهل الخبرة الصواغ يعرفون الجيد من غير الجيد، فلما أريد نعرف أن هذا ذهب جيد نذهب إلى أهل الخبرة ونسألهم على أن هذا ذهب جيد أو ليس جيد، يقول هذا جيد أو ليس جيد. كذلك مسألة العلم والأعلم، نذهب إلى أهل الخبرة، أهل الخبرة الذين يكون في مستوى تشخيص الأعلم من غير الأعلم، ثم أنه بحث الأعلم منه، ذكرت هذا بالتفصيل في كتابي وهو مطبوع قبل سنين من قبل مكتبة السيد النجفي الله يرحمه سيدنا الأستاذ في 3 مجلدات، القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد، بحث الأعلم وكيفية تشخيص الأعلم ومن هو الأعلم وما معنى الأعلم، أنه الأعلم يعني جودة في الاستنباط، الأعلم يعني إرجاع الفروع إلى الأصول، الأعلم يعني من يكون قويا في الأصول مثلا قويا في التفريع، من هو الأعلم؟ بحث مفصل. فعليه إذا لم يعرف الأعلم فيمكنه أن يسأل الله أعلم، صحيح، ولكن الله الأعلم جعل لنا طريقا لكشف الأعلم وهو الرجوع إلى أهل الخبرة، واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر يعني أهل الخبرة، فهو الذي يشخص لك الأعلم من غير الأعلم، والله العالم. أسأل يقول ثمانية ونص طولة ما أدري عندنا رادود الظاهر هذا إن دل على شيء يدل على أنه أنا صدق كذماوي تسأل السؤال من الأخ الهادي ما توجيه الروايات الصادرة من أمير المؤمنين أو أهل البيت على قرض صحتها في أن المرأة ناقصة العقل وشاوروهن وخالفوهن هذا المعنى ذكرته بالتفصيل أيضا في كتابي تربية الأسرة على ضوء القرآن والسنة مفصلا بحثت هذا المعنى وكذلك في كتاب الرجل والمرأة في الميزان أيضا هذا كتاب تابع لكتاب عند والدي الجنسان فأنا في هامشي كتبت الرجل والمرأة في الميزان وبحثت هذا المعنى أنه ماذا معنى ناقصة العقل ناقصة العقل هنا معنى الإضافي ليس حقيقي أكو عندنا ناقص العقل حقيقي وهو المجنون مجنون ناقص العقل حقيقة عندنا ناقص العقل إضافي وهو الجاهل بالنسبة إلى العالم ناقص العقل بالإضافة إلى العالم ناقص العقل لأنه عقله ليس عقل العالم وسلم عقل العالم شيء مثلا الطفل بالنسبة إلى من هو أكبر من يكون ناقص العقل لأنه الصف الثاني الصف الأول ابتدائي الصف الثاني ابتدائي الصف الأول ابتدائي بالنسبة للثاني ابتدائي ناقص العقل لأنه الثاني الابتدائي عنده معلومات لم يكن عند هذا الصف الأول فهذه يسمى ناقص العقل إضافي فهنا عندما يقال أنا ناقصة العقل مسألة إضافية ليست مسألة حقيقية ولا النسوان ربما تكون يشوف عقلهم عقل من الرجال واقعا بعض بالخصوص بالحيل العقل اللي في حيلة ومكر وما شابه ذلك وإن كيدا كنا لعظيم هاي كيدا إن كنا لعظيم من إجب من عقولهن هذا عقل عقل كيدي عقل حربي أكثر الحروب اللي كانت بالعالم أساس المرأة إذا تراجع الحرب العالمية الأولى والثانية أساس المرأة المرأة اللي هي أجهزة أصل قتل أمير المؤمنين من العوامل اللي كانت هي مرأة قطامة الآن أطلع عليها فعقل المرأة مو عقل قليل إنما هو بالنسبة إضافة بالإضافة إلى عاطفتها عقلها ضعيف بالإضافة إلى بحث مهمها بحث مهم جدا يعني يفتح لك أبواب أنه عقل المرأة ضعيف بالإضافة إلى عاطفتها لأن عاطفتها مثلا إذا كان عاطفتها 100% لأن الله سبحانه وتعالى جعل المرأة مركز العاطفة باعتبار هي التي تربي الأولاد هي التي لازم تجلس تسهر إلى الصبح في رعاية الطفل مثلا الأبي نام يأخذ راحته لأنه يقول لك أكو وراي شغل فيأخذ راحته لكن هذه المرأة المسكينة لازم إلى الصبح تسهر مع هذا الطفل فسهرها يحتاج إلى عاطفة عاطفة 100% والله تسهر ولا ما تسهر لا ماكو عاطفة ما تسهر على أي أساس تسهر طب اللي يجي خليه يجي مو مهم لكن لما موجود العاطفة 100% شوف تسهر وليالي تسهر من أجل طفلها هاي العاطفة 100% الآن جيب العقل اللي مع هاي 100 عقلها 80 عقلها 70 الآن عقلها 70 تقول هاي مو عاقلة مجنونة لا عاقلة ولا كيف كلفها الله سبحانه وتعالى الله كلف المرأة والله لا يكلف إلا ذوي العقول إلا أصحاب العقول لأنه شرط التكليف العقل والبلوغ أول شرط التكليف هو العقل والبلوغ فالمرأة مكلفة واتفاقا هنا هذا البحث الذي طرحته في ذلك الكتاب أن هنا المرأة عقلها بعض الأحيان يصير أكثر من عقل الرجل ليش؟ لأنه عقل العقل يستبعه التكليف العقل يستبعه التكليف والمرأة تكلف قبل الرجل باعتبار المرأة تكلف عمرها 9 سنوات عندما تكمل 9 وتدخل في اليوم الأول من السنة العاشرة على ما اختاره فحينئذ المرأة 9 سنوات تكون بالغة والولد بعد ذلك يلعب بالطوبة ويصير عمره 10 سنوات و11 سنة و12 سنة و13 سنة إلى أن يصل إلى 15 سنة من حيث طبعا السنة من حيث السنين 15 وإكمال 15 سنة كما هو المختار فحينئذ يلزم أنه كم سنة المرأة متقدمة على الرجل في عبادتها في صيامها وعبادتها وفي تكليفها هذا يدل على عقلها أنه هاي البنية الطفلة اللي بنظرنا الآن طفلة عند الله مو طفلة عند الله هذه البنت اللي 9 سنوات مع تلك المرأة التي 90 سنة عمرها نفس الشيء تلك مكلفة بصلاة وهذه البنت الصغيرة مكلفة بالصلاة هذا يدل على عقلها يدل على أنها عاقلة إذن مسألة ناقصة العقل إضافية بالإضافة إلى عاطفتها نعم ناقصة العقل كما أن الرجل ناقص العاطفة بالإضافة إلى أي شيء بالإضافة إلى عقله لأنه عقله 100% باعتبار هو اللي لازم يتولى الأمور قوامون على النساء قيمومة البيت وأنه يقوم دائما في خدمة الأسرة 24 ساعة، لازم يكون في خدمة الأسرة من ناحية سياسية، من ناحية اقتصادية، من ناحية اجتماعية، من ناحية تعليمية، من ناحية تربوية، من كل النواحي لازم يقوم 24 ساعة خادم 24 ساعة في خدمة العيال. زين، هذا الرجل لازم يحتاج إلى عقل مفكر ومدبر يقدر يدير الأسرة. فحينئذ عقله عقل كامل، لكن عاطفته ما عنده عاطفة. شوية الطفل يبكي، جاي من التعب مثلا من الشغل، شوية الطفل يبكي يصيح على زوجته انه سكت الطفل هذا نام، ليش هذا الطفل مسخن مريض مثلا يساعد المرأة؟ ابدا ما عنده استعداد، ابدا الرجل ما عنده استعداد يساعد المرأة، اصلا يراه نقيصة له انه يساعد المرأة في البيت، ما عندنا حديث انه يستحب مساعدة المرأة في البيت، لكن شوفه نقص اليه، ليش؟ ما عنده عاطفة. تلك العاطفة طبعا عند عاطفة، عاطفة الأبوة لا شك أكو عاطفة، لكن مو عاطفة كاملة كما عاطفة النساء. النساء آية في العاطفة، الرجل نص آية في العاطفة، الرجال آية في العقل، المرأة نص آية في العقل. هاي النص آية شو يسموه؟ يسموه ضعيفة العقول. فالمسألة تكون حينئذ نسبية وليست مسألة حقيقية، ولا إذا كانت حقيقية ناقصة العقل ليش الله يكلفها؟ الله ما يكلفها. لذا بهذا النقص العقلي الله سبحانه وتعالى جعل شهادتها، شوف ناقصة الإيمان عندنا لأنه لا تصلي ولا تصوم في أيام عادتها، أما ناقصة العقل وين يتبين ناقصة العقل؟ عند الشهادة. ليش عند الشهادة؟ لأنه لما تريد تشهد ربما العاطفة تتغلب عليها، فمتى تشهد بالحق؟ متى تشهد؟ ربما مجرد تحس بالمسألة بالإحساسات بالحواس، يعني مو قضية حسية، قضية حدسية، تظن أنه هذا القاتل فتشهد عليه أنه هذا القاتل. العاقل ما يقول لك أنه، يقول لك لازم نشوف بعينك أنه هذا القاتل يلا تشهد. أما المرأة لا، مو إحساس وعواطف، تحكم بإحساسها وعواطفها، لذا في مقام الشهادة ربما تشهد الباطل. فالشارع المقدس يقول لك امرأة واحدة ما تكفي، لازم اثنين، حتى لو واحدة تشذب مثلا الثانية تكذبها، فلازم اثنين في مقام الرجل واحد في مقام الشهادة. شوف هذا يتبين ما معنى ناقصة العقل، أنه في مقام الشهادة وفي مقام العقلية عقلانية لا، المرأة اثنين بواحد. أي مثلا هذا وجه آخر جيد، على أنه أعم من الغفلة والنسيان والكذب وكل هذا الذي في مقابل التذكر. فإن نسيت حينئذ الثانية تذكرها. فإذا الله سبحانه وتعالى إنما فعل ذلك عن حكمة. اللهم اشغل المؤمنين بالمؤمنين واجعلنا من بين أيديهم سالمين غانمين. بعدين اللهم اشغل المؤمنين بالمؤمنين واجعلنا من بين أيديهم سالمين غانمين. زين، تفضل سيدنا. الأخ السائل يقول أريد السيد يوضح وشاوروهن وخالفوهن. أحسنت، هذا أيضا دليل آخر، وشاوروهن وخالفوهن، لأنه المرأة تريد راحة، المرأة ما تريد حرب، المرأة دائما المرأة تريد راحتها، أنه رجلها يتعارك ويتحارب وبعدين يستشهد وبعدين يصير أرملة ويصير أولادها يتامى، ما عاد استعداد. لذا لما يقول أريد أروح الحرب يقول لا لا لا لا تترك الحرب، حرب شو تسوي؟ يا معود عيش ومرتاحين وحرب شو؟ أكو غيرك يحارب، مو قالوا أهل الكوفة أكو من يحارب؟ لذا أخذوا كل النسوان، أخذوا أبنائهم وأخذوا أزواجهم، قالوا أكو من يحارب مع مسلم؟ أنت ليش تحارب؟ تتني وترمل لي. فلذا المرأة ما عاد استعداد أنه تحارب. في أيام الحرب شاورونا خالفونا في أيام الحرب، باعتبار رسول الله لما شاور أصحابه ما انتهوا إلى نتيجة، قال جيبوا النسوان، جاءوا النساء قعدوا بالخيمة استشارهم قالوا لا تروح للحرب، قال ما رح الحرب خالفوهن روحوا للحرب، لأن المرأة مركز عاطفة ومركز راحة وتريد تتونس وتريد تتزوج وما شابه ذلك، فما تحب العركة والجهاد وذني إلا شدة وندر. طبعا أكو نساء اللي هن شدة وندر رسالياته يحملا السلاح ويحملا القتال وما شابه ذلك، هذا الشواذ احنا نحكي بصورة عامة. فشاوروهن وخالفوهن. سؤال آخر. السؤال من الأخ علي عقاص، إننا في عصر الظهور ما هي الإعدادات التي وضعناها للاستقبال لاستقبال إمامنا عجل الله فرجه، وهل الإمام هو منتظرنا أو نحن منتظرينه؟ طبعا ما ورد في الروايات أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج، فنحن ننتظره كما هو أيضا ينتظر أمر الله سبحانه وتعالى. هو ينتظر، لكن ينتظر أمر الله ولا ينتظرنا، إنما ينتظر أمر الله، ونحن الذي لابد أن نعد العدة وأعد لهم ما استطعت من قوة. لابد أن نعد العدة من ناحية الثقافية، العقلية، الأخلاقية، الإيمانية، حتى من ناحية السلاح وما شابه ذلك. لابد أن نستعد ظهور الحجة إن شاء الله، ونكون من الممهدين والموطئين لظهور الحجة إن شاء الله. ولو أدركته الإمام الصادق روحي فداه، يقول لو أدركته لخدمته طيلة حياتي. الإمام الصادق عندما يذكر الإمام الحجة عليه الصلاة والسلام يقول لو أدركته لخدمته طيلة حياتي، فإن شاء الله نسعد بخدمة مولانا صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام إن شاء الله. خلاص. الأخ محمد نهدي بن بريطانيا، السلام عليكم. السؤال هو هل يستحيل تعيين الأعلم، وهل لا يوجد نص يوجب تقييد الأعلم، ومن قال من المراجع بجواز عدم تقييد الأعلم؟ طبعا هذه مسألة خلافية. ممن قال بجواز تقليد غير الأعلم سيدنا الأستاذ آية الله العظمى السيد النجف المرعشي، وكذلك على ما في بالي آية الله السيد محمد الشيرازي رحمة الله عليه، أيضا على ما في بالي أيضا يقول بجواز تقليد غير الأعلم. والسبب في ذلك أنا تحدثت مع أستاذي، يعني تبحثت هذا الموضوع، وجدت أنه يعتمد على هذه الرواية من كان من الفقهاء، يقول من الفقهاء، ما يقول أنه الأعلم منهم، من كان من الفقهاء واحد منهم، فمن هذه من بيانية أو من تبعيضية، على أن بعض الفقهاء من كان صائل النفس فعلى العواب، فمن يشترط في العلمية؟ ونحن إنما اشترطنا العلمية بناء على أنه وجوب، وجوب عقلي، حيث أنه كنا نقول عند العقلاء وعقلا، إذا كان عندنا طبيب حاذق وطبيب أكثر حذاقة من الآخر، فعقلا وعقلائيا يعني مبنى العقلائي، نذهب إلى الطبيب العادي أو نذهب إلى الطبيب الحاذق؟ نذهب إلى الطبيب الحاذق. إذا كان هناك من هو أعلم منه طبيعة الإنسان بفطرته وبعقله، يعني الوجوب الفطري نسميه وجوب فطري، وجوب عقلي وعقلائي، ثلاث عناوين للوجوب. فبهذه الوجوبات وبهذه العناوين الثلاثة نستدل على أنه لابد من تقليد العلم. طبعا لابد، بما أنه ما عندنا النص الشرعي، لذا نقول بالاحتياط الوجوبي، يعني إنما يجب تقليد الأعلم كما أذهب إليه إلى هذا القول، أنه يجب تقليد الأعلم من باب الوجوب الاحتياط، يعني احتياط وجوبي. احتياط الوجوبي يجوز أن ترجع إلى غير من تقلده الأعلم فالأعلم أيضا، فإذا كان غيره يقول بجواز غير الأعلم حينئذ تقلد غير الأعلم، لكن ابتداء عليك أن تقلد الأعلم، لأنه العقل يحكم عليك بتقليد الأعلم. فالذي يريد أن يقلد ابتدائي مثل الولد 15 سنة والبنت 9 سنوات، احتياط وجوبي عليها أن، يعني بحكم الوجوب العقلي، عليها أن تسأل وترجع إلى من يعرف الأعلم، وذلك بشهادة البينة، بشهادة شاهدين يشهداني مثلا عن الأعلم، أو بالشياع مثلا، أو هو كان من أهل الخبرة فيعرف الأعلم من غير الأعلم. هناك طرق ثلاثة لمعرفة الأعلم على ما في بالي، والله العالم. أسأل. خلاص. السؤال من الأخ كريم من العراق، الواقع المعلول غير موجود قبل علته، والعلة لا تعطي شيئا للمعلول، وإنما العلة تعطي ذلك، تعطي ذات المعلول، بين ذلك بارك الله فيك. هذا السؤال فلسفي يتعلق بالعلة والمعلول. نحن نقول على أنه لا انفكاك بين العلة والمعلول أولا، وثانيا لا بد من سنخية بين العلة والمعلول، بمعنى أنه مثلا سنخية الماء هو البرودة، وسنخية النار هو الحرارة، فلا بد من سنخية بين العلة والمعلول، وإلا إذا لم تكن سنخية فإنه يلزم اختلال النظام، ويلزم أنه يصدر كل شيء من كل شيء، وهذا عقلا باطل. فلذا لا بد من سنخية بين العلة والمعلول. ومن ثم هذه السنخية تستوجب أنه ما في العلة يصل إلى معلول، يعني ما يكون في العلة من سنخية من أمر فإنه ينتقل إلى المعلول، ولكن يبقى التقدم الرتبي بين العلة والمعلول، لأنه العلة مقدم رتبة على المعلول. فالله سبحانه وتعالى علة العلل، وهو واجب الوجود لذاته، وهذا الوجود الذاتي كان في معلولاته، يعني كان في الممكنات، فالممكنات أيضا لها وجود، إلا أنه وجود إمكاني ليس وجود ذاتي. فهناك سنخية بين بين العلة وبين المعلول من حيث الوجود. هذا الوجود ما هو؟ فإنه في غاية الخفاء، لأنه من أبده البديهيات، ولما كان من أبده البديهيات فهو في غاية الخفاء، لأنه فسر من باب شرح الاسم أنه الظاهر بنفسه والمظهر لغيره، أو أنه الذي ينقسم إلى علة ومعلول أو ما شابه ذلك. وهذه التعريف إنما يكون من باب شرح الاسم. فلذا ننتهي، طبعا ما افتهم السؤال ده، أجاوب حسب ما افتهمت من سؤالك، أنه ننتهي إلى هذه المسألة، أنه لا بد من سنخية بين العلة والمعلول، كما أنه لا انفكاك بين العلة والمعلول، بناء على ما عند الفلاسفة بأنه هذا الخلق معلول لله سبحانه وتعالى. لذا يقولون بأنه قديم من حيث الزمان، ولكن حادث من حيث الذات بالنسبة للعالم، يعني متى ما كان الله كان العالم معه في هذا المعنى، فإنه المعية هنا تكون معية من حيث الزمنية، ولم يكن زمان هناك، لكن مجرد تسامح بالتعبير، فمتى كان الله كان معه العالم، لأنه لا انفكاك بين العلة والمعلول. ولكن عند المتكلمين كما هو المختار اختاروا هذا القول، أنه بين الله وبين الخلق ليست علية ومعلولية، إنما يكون خالقية ومخلوقية. خالقية والمخلوقية أنه كان الله ولم يكن معه شيء، ولا يزال لم يكن معه شيء، كما عند العرفاء أنه كان الله ولم يكن معه شيء ولا يزال. فالله سبحانه وتعالى علة العلل صحيح، ولكن في مقام الخالقية بالنسبة إلى هذا الكون، ليس في مقام المعلولية. نعم العلة والمعلولية وعدم انفكاك بينهما فيما يكون في هذا العالم التكويني، أما ما وراء الطبيعة، ما وراء الطبيعة التي يسمى بالميتافيزيقية، إنما يكون خالقية ومخلوقية. فلذا يكون هذا الانفكاك بمعنى أنه كان الله ولم يكن معه العالم، ثم خلق العالم، خلق المشيئة وخلق بالمشيئة ما شاء من هذا العالم، فيمكن الانفكاك حينئذ بناء على هذا القول عند المتكلمين والله العالم. نعم لا بعد نزل. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى سيدنا، فإن شاء الله حفظها. يلا إلهي بحق فاطمة الزهراء وأبيها وبعدها وبنيها والسر المستودع فيها، ارزقنا حسن العاقبة، اجعل عواقب أمورنا خيرا، وفقنا لما تحب وترضى. اللهم اجعلنا من العاشوريين ومن الحسينيين حقيقة حقيقة في الدنيا وفي الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.